سيد الخلق أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاللهم إنا نسألك كما حسنت خلقنا أن تحسن أخلاقنا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه من كتاب السيرة أن قرأنا رواية من خبر الكهان، واليوم نتم ما قرأنا. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من العرب داخلا المسجد يريد عمر رضي الله عنه، فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه قال: إن هذا الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد، ولقد كان كاهنا في الجاهلية. فسلم عليه الرجل ثم جلس، فقال له عمر رضي الله عنه: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال له: فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللهم غفرا، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله تعالى برسوله وبالإسلام. قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال: فأخبرني ما جاءك به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه، فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال ابن هشام: هذا الكلام سجع وليس بشعر. قال عبد الله بن كعب: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذلك يحدث الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش، قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعه. يقول: يا ذريح أمر النجيح، رجل نصيح يقول لا إله إلا الله. قال ابن هشام: ويقال رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. قال ابن إسحاق: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: عجبت للجن وإسلامها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. قال ابن إسحاق: هذا ما بلغنا عن الكهان من العرب. هذا الخبر بطوله فيه أول شيء الخبر صحيح. الأمر الثاني: عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تولى الخلافة كان مع توليه يجلس في المسجد ويدرس للناس ما يريد أن يدرسه له، وهذا أمر من الأهمية بمكان. فالخليفة ليس من شأنه فقط تولي الحكم فقط، ولكن كذلك لا مانع أن يؤم الناس، ولا مانع أن يدرس للناس، ولا مانع ولا منع إلى آخره. وهذا أمر ينبغي أن نرعاه اهتماما، لأننا في أيام عجاف. عجاف هذا العجف الذي يصحب الأيام عجف في الفهم، فهم الناس اليوم قاصرة. يعني تعالى ننزل إلى إيه؟ ليس إلى الخليفة، إنما ننزل إلى رئيس الدولة أيا كان الرئيس. إن صلى بالناس يقول لك سبحان الله، وبيصلي بالناس كمان، ويبدأ الكل ينكت عليه. إن خرج في الفجر يصلي الفجر، والفجر كمان أنت هتحكم ولا هتصلي بالناس؟ لماذا يقول الناس هذا الكلام؟ لأنهم ما ألفوه منذ أمد بعيد. ما ألفوه، شوف، ما ألفوه. يعني كان زمان كده بعد الفوضى اللي قامت ديت، واحد من الناس طلع على التلفزيون وقال يا جماعة إن في واحد يعني في العمرة أو في نسك من المناسك قرب من الرئيس، وقال له اتق الله في شعب مصر. قال لك كان مقاله طيارة مخصوص أخذته من السعودية إلى طرة، وظل بها 15 عاما، عشان كلمة اتق الله. أنا كنت في الإمارات 6 سنوات، كان حاكم الشارقة الشيخ سلطان ابن محمد القاسمي، دكتور، هو دكتور علم، ومع هذا هو حاكم البلاد. في يوم من الأيام أتى يصلي الجمعة، فصلى عندنا في المسجد. فلما صلى في المسجد يعني أتاني من الأوقاف إشعار قالوا لي غير خطبة الجمعة، غير خطبة الجمعة. لماذا يا جماعة غير خطبة الجمعة؟ قال لي معلش، أنت معك النهاردة معك رئيس الدولة، رئيس الشارقة، تمام، والشارقة كإمارة دولة داخل دولة، لأن الحكم في الإمارات حكم فيدرالي. يعني الله يرحمه الشيخ زايد كان اسمه كده توصيفه رئيس المجلس الأعلى للحكام ورئيس أبو ظبي، يبقى هو داخل الدولة رئيس أبو ظبي، خارج الدولة رئيس الإمارات. ففيها 7 رؤساء، 7 رؤساء انتخبوا من بينهم رجل يمثلهم أمام العالم، فكان الشيخ زايد. الخلاصة، الشيخ زايد أتى ليصلي عندنا الجمعة، فأنا قمت فوق المنبر وخطبت، تكلمت عن الأمانة، تكلمت عن الأمانة، وبينت أن الأمانة منها الأمانة الشرعية اللي هي التكاليف، ومنها الأمانة المالية، ومنها أمانة الكلمة اللي هي الأسرار والصحافة والإعلام، ومنها أن الشعب أمانة في رقبة الحاكم، وأن الحاكم أمانة في رقبة الشعب. وبدأ أتكلم مع زي ما ينبغي للحاكم فعله تجاه شعبه، وما ينبغي للشعب فعله تجاه حاكمه. وبعد ما نزلت من خطبة الجمعة، فتقدمت للصلاة وصليت بالناس. بعد الصلاة المنتظر ايه؟ المنتظر ما عهدنا خلاف ذلك، يعني المنتظر ان اقل ما فيها يعني الوجوه تتغير. لكن وقف الشيخ سلطان الله يعافيه، واقترب مني ويعني ضرب يده في يدي، وحط ايده على كتفي كده، وقال لي بارك الله فيك، ثم قبلني بين عيني وقال نريد مثل هذا على منابرنا، قال نريد مثل هذا على منابرنا، ولو قلت غير هذا لغششتنا. فأنا طبعا يعني الكلمة أثرت. فكان معنا أخ فاضل الله يعافيه من فاقوس، اسمه الشيخ حمد الجوهري، يعني هو خطيب الأوقاف، وكان يعمل هناك برضه إمام. ففي العشاء بعد ما صلى العشاء وراه، قام قال له بعد ما صلى، قال له من فضلك عندي كلمتين بدي أقولهم لك. قال له تفضل. فشدد الشيخ حمد الجوهري عليه في الكلام، كلام شديد جدا، كلام شديد، وهو علم شرعي، لكن تكلم بايه يعني بلغه فيها حده, بلغه فيها حده. فالشيخ قال له بارك الله فيك, هذه نصيحه غاليه ونحن نحب من يناصحنا, ونحن نحب من يناصحنا. والله العظيم النصيحه اللي نصحها الشيخ حمدي لو مع واحد, يعني بلاش اقول رئيس مدينه, لو مع العمده, لو مع الغفير, تقوم مشكله, تقوم مشكله, ولا يسلم, ولا يسلم عرضه ولا نفسه. لكن تقبلها الرجل بكل بساطه وقال نحن نحب من يناصحنا, اما من ينافقنا لا نحبه. طيب الاسبوع هذا الاسبوع, يعني انا بقلب كده على النت لقيت الرئيس, رئيس مصر بيصلي امام في المسجد النبوي, فانا قلت والله هذا امر طيب, هذه بشارة خير, هذه بشارة خير. يبقى الخلاصة, رئيس الدولة او الخليفة ليس للحكم فحسب, بل الحكم دي ولاية كبيرة, وما دون الولاية الكبيرة كذلك شأنه لو عمل فيه, شأنه لو عمل فيه. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه مع فارق التشبيه كان يجلس يدرس, أثناء التدريس قدم عليه رجل فلما رآه تفرسه, قال إن هذا الرجل لم يزل على شركه وهو كاهن. فلما قدم قال له يعني هذا الكلام, فالرجل كأنما يعني أغضبه الكلام, قال له أنت قابلتني مجابة صعبة, ما أظنك ما لقيت أحدا من قبلي بمثل هذا اللقاء منذ أن وليت الخلافة, أما عن شركي فلقد أسلمت. قال له أسلمت؟ طيب وأما عن الثانية؟ قال نعم كنت أتكهن في الجاهلية. سيدنا عمر لما رأي قال له كده بأي شيء أجابه؟ استغفر الله مما قال, استغفر الله مما قال, يعني اعترف بالإيه؟ اعترف بالخطأ. طب تتصور اليوم الإعلام لما يرجع واحد في قراره يفضحوه ولا يمدحوه؟ يفضحوه. لما واحد يرجع في قرار تعجل واصدر قرار ويرجع فيه يفضحوه مش يمدحوه. لذلك الإعلام عبء ثقيل على البلد, الإعلام عبء ثقيل على حركة الإصلاح داخل البلد. فاستغفر عمر, قال اللهم غفر, اللهم اغفر. فقال له سبب اسلامك ايه؟ ما هو سبب اسلامك؟ قام قال له سبب اسلامي انني سمعت, وبدا يقول له الروايه, ابو بقول له ايه؟ قال فاخبرني ما جاء به صاحبك. من هو صاحبه؟ لا يا حبيبي, اللي هو كان بإيه؟ مش هو كاهن؟ مين كان ينزله بالاخبار؟ الجن. قال اخبرني ما جاءك به صاحبك. قال جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه. الشهر معلوم, ما هو الشيع؟ بعض الشهر, شهر جزء منه, يعني شهر وثلث, شهر وربع, شهر وخمسة أيام, شهر 11 يوم, شهر ونص. الشيع مع زي الجزء من الشيء. قال جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه, فقال ألم تر إلى الجن وإبلاسها؟ إيه هو الإبلاس؟ الإبلاس أفهمها لك كده, لما يبقى في حدث ضخم يحدث أمامك تقوم أنت ما تعرفش تتصرف خالص, يقولوا فلان ده إيه؟ فلان ده اتأبلس, اتأبلس. احنا بنسميها فلان ده مشدوه, واقف متمسمر مش عارف يعمل اي حاجه خالص, مش عارف يرجع ورا ويخش قدام, ممكن كده هو ماشي كده عربيه تروح في الحال عامله حركه كده, يقوم هو لا يعرف يروح ورا ولا قدام ولا في الحوض, فقد كل الاسباب. ده الابلاس. ولذلك هو بياتي في في في الاذلال في سوره الانعام, في سوره في قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذهم الله بغتة فعند ذلك فقدوا كل الأسباب التي يتعلق بها للنجاة. شوف أخذهم بغتة مش عارف يتصرف يعمل ايه خلاص خلص أحاط به العذاب ومن ثم لم يستطع التصرف فقد كل الأسباب. يبقى إذن قال جاءني فقال ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. طيب الإياس يأس، اليأس معلوم، اليأس معلوم. طيب القلاص بنقول قلوص. عندي بعير الأول فصيل وبعدين بعير وبعدين قلاص وبعدين ناقة، دي كلها أسماء، ده كلها إيه ألقاب تقال على الجمل. لما يبقى بعير ويبلغ 5 سنوات ويحل عليه الذبح، افهم معايا، يحل عليه الذبح يعني إيه حل الذبح هنا المقصود به إيه؟ أنه يعتمد في الذبح في النسك، في الأضحية أو في العقيقة، في الأضحية أو في العقيقة. لما بنذبح جمل بنذبحه ابن سنة ولا ابن 2؟ ابن 5 سنوات. بنقول كده حل عليه الذبح، يعني اعتمد أن يذبح في النسك، في الشياه والماعز أقل شيء سنة. طيب في البقر والجاموس أقل شيء 2 سنين، في الجمال أقل شيء. طب ما ينفعش نذبح لباني، ها؟ يذبح للأكل لا للنسك. ما ينفعش نذبح السخلة، تذبح للأكل لكن لا للنسك. ما ينفعش نذبح الفصيل اللي هو الجمل المفتوم، يذبح للأكل لا للنسك. أما النسك لا يعتبر فيها إلا إيه؟ إلا السن التي عينها الشرع. طيب يبقى القلوص ده جمل سنه عاد مر في 5 سنوات الى 9، في 4 سنين يقال له قلوص، اللي هو سن الفتوة في الجمال. سن الفتوة في الجمال من 5 ل 9 اسمه قلوص. قال اتاني فقال الم تر الى الجن وابلاسها واياسها من دينها ولحوقها بالقلاص واحلاسها. الحلس، الحلس باللغة العامية المرشحة، مش البرداعة يا أحمد، البرداعة تحت منها مرشحة. المرشحة ديت شوال أو نصف شوال بنحطه على ظهر الحمار أكرمكم الله حتى يقيه تحرك البرداعة، يقوم ظهره ما ينجرحش. وبالنسبة للجمل تحت العدة بنضع المرشحة بحيث الرحل يروح يمين يروح شمال ما يزلعش ايه جسم البعير. والحلس ده يقال في الدواب. طب في الانسان يقال ايه؟ في الانسان اسمه ايه؟ شعار. شفت الشيخ سعيد صاحي، عندنا في الانسان شعار ودثار. الانصار ايه؟ شعار. شعار معناها الثياب الذي يلي البدن، الفانيلا اسمها شعار لانها تلاصق الايه؟ شعر البدن. اما اللي فوق الشعار اسمه ايه؟ اسمه دثار. يبقى قال الم تر الى الجن وابلاسها واياسها من دينها ولحوقها بالقلاص واحلاسها. طيب يعني معناها بيتكلم هم ماسكين في الجمال ليه من ورا؟ معناها ان امرا جديدا كان، معناها ان الجن كان يذهب تجاه السماء ويجلس، يجلس لاستراق ايه؟ لاستراق السمع. فلما حرست السماء بالشهب اصبح للجن مجال هناك، يبقى ينزل فين؟ ينزل على الارض يعاكس في الجمال، يمشي يعاكس في الجمال. قال عبد الله بن كعب فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك يحدث الناس والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية. إيه هو الوثن؟ صنم. عند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا، ذبح للرجل ولا للوثن؟ للوثن. قال فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه. قالوا بينما نحن نقف إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعة، يعني وافق مين؟ وافق الرجل الذي جاءه مسلما، وافقه يعني بدك جالس شهر أو شيعة. سيدنا عمر قال إيه؟ شهر أو شيعة. سمع إيه سيدنا عمر من داخل العجل؟ سمع صوتا يقول يا ذريح أمر النجيح، رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. يبقى سيدنا عمر ساب إسلامه إيه؟ ساب إسلامه. القصة اللي هو ذهب فيها إلى أخته لا، دي لم تثبت من طريق صحيح، لم تثبت من طريق صحيح، الرواية فيها كلام، لكن هذه الرواية سندها صحيح. يبقى لعل من أسباب إسلام عمر ما سمعه من داخل العجل. هو كان سيدنا عمر بيعبد كم صنم؟ أصنام كثيرة في مكة، أصنام كثيرة في مكة، لذلك لعل من أسباب إسلام عمر ما سمعه من داخل العجل لما كان واقف يأخذ نوبه مما ذبح للوثن، وقد كانوا في جاهلية وشر، سمع هذا من العجل وعند ذلك انتبه، وبعد الانتباه بدا السؤال، وبعد السؤال كان الإسلام، كان الإسلام. قال عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيس بأحلاسها. كذلك العيس برضو الايه الجمال تهوي، بس الجمل الهون، الناقة اللي فيها بياض وحمار، وهذه أغلى النوق، أغلى النوق وأعلاها الناقة اللي هي اللبطة اللي فيها بياض وحمار تسمى العيس. يبقى القلوص ده لقب يطلق على ايه؟ يطلق على الجمل إذا من خمس لتسع، والعيس برضو مصطلح يطلق على النوق التي فيها بياض ايه؟ وحمار. عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. يبقى الشعر ده بيبين أن الجن منهم مسلمون ومنهم ومنهم أنجاس. منهم الأنجاس المشركون، لما ربنا يقول إنما المشركون إيه؟ نجس. يبقى الصوت هذا من أين خرج؟ من العجل. يبقى من الذي تكلم به؟ جني. الجن يرى؟ لا يرى. يبقى تكلم الجن بهذا الشعر وتكلم بالنظم الذي سبق، وبين للناس أن الإسلام كان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى. فلما سمع عمر ما قاله الجن من داخل العجل انتبه، ومن بعدها شاء الله تعالى له فكان إسلامه رضي الله عنه وارضاه. الخلاصة أن هذه الرواية جاء فيها ذكر الكهان الذين جاءتهم الأخبار بأن النبوة الخاتمة اقترب موعدها وستكون من مكة انطلاقا إلى العالم بأسره. تعال لنقرأ بعدها إنذار يهود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إنذار اليهود برسول الله؟ يعني كما أن الكهان جاءتها أخبار بأن النبوة الخاتمة ستكون في مكة انطلاقا للعالم، كذلك اليهود من خلال كتبهم خرجوا على الناس بأن النبوة الخاتمة ستكون من العرب انطلاقا للعالم. طيب تعالوا نقرأ. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإره، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن هشام يستفتحون أي يستنصرون. طيب، يبقى عاصم ابن عمر ده من الأنصار، والأنصار أهل إيه؟ أهل المدينة، وأهل الكتاب كان يسكن المدينة ولا كان يسكن مكة؟ كان يسكن المدينة، قريظة والنضير وقينقاع وخيبر، هؤلاء كان يسكنوا يثرب، ويثرب وخيبر أخوان، يثرب اسم رجل وخيبر اسم رجل، وهما أخوان، سمي المحل باسم من حل فيه كما ذكرنا في أمر مصر، مصر حرسها الله تعالى ورعاها، اسم ايه؟ اسم حفيد نوح عليه السلام، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. كذلك يثرب اسم رجل وخيبر اسم رجل، المنطقة كان يسكنها عرب من الأزد اللي هم الأوس والخزرج، وكان يسكنها أهل كتاب، أهل كتاب اللي كان فيهم اليهود. ايه تحديدي ولا ايه؟ طيب الاشعار، يلا اللي عايز يتوضا يتوضا. كنا نقول ايه؟ لا اله الا الله. خلاص عن خيبر ان شاء الله. قلنا بارك الله فيكم، فعاصم ابن عمر ابن قتادة من الانصار، ومن ثم هو يتكلم عن سبب اسلامه، يتكلم عن سبب اسلامه، يبين ان سبب اسلامه واسلام الانصار ان اليهود من خلال ما كانوا يقرؤون في كتبهم كانت بيننا وبينهم معاملات، فاذا اصبنا منهم ما يكرهون يقوم يقول لك الله، يتوعدونه، يتوعدون بإيه؟ يقولوا في نبي سيظهر في العرب، سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. بل فهم كانوا مخوفون بالنبي الذي سيأتي في آخر الأنبياء. قالوا من ثم لما سمعنا بالنبوة بادرنا إليها. المبادرة هي إيه؟ مسارعة. قال بادرنا إليها فأسلمنا. يبقى إذا سبب الإسلام ما كانت تقوله اليهود، ما كانت تقوله ليه اليهود. ثم بيّن أن قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قالوا فينا نزلت. وهذه الرواية مع ما فيها من فوائد إلا أنها رواية ضعيفة السند، رواية ضعيفة. تعال نقرأ رواية صحيحة، نقرأ رواية صحيحة. قال ابن إسحاق وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة ابن سلامة ابن وقش قال كنا قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل قال سلامته وأنا يومئذ أحدث من فيه أحدث من فيه يعني إيه طيب قال سلامته وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا فقالوا له ويحك يا فلان فما آية ذلك قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار إلى مكة واليمن فقالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا قال فقلنا له ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكن ليس فيه تعال لننظر في ايه في الرواية صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ده من أتباع التابعين طيب عن محمود بن نبيد محمود بن نبيد ده صحابي من صغار الصحابة توفي سنة 95 أو 96 من الهجرة طيب سلامة أو سلمة ابن سلامة ابن وقش ده صحابي من الأنصار شاهد البيعة الأولى والثانية شاهد بيعة الأقبى الأولى وإيه؟ والأقبى الثانية وشاهد غزوة بدر وما بعدها من المشاهد وتولى لعمر سيدنا عمر ولاه استخدمه يعني في ولاية وتوفي رضي الله عنه سنة 45 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام طيب يبقى إذن محمود بن نبيد وسلمة ابن سلامة كلاهما من الأنصار من بني عبد الأشهر يعني أوسيين يعني طيب بعد كده بيذكر أن رجلا يهوديا جلس معه حدثهم عن الجنة والنار والحساب والجزاء إلى آخره قالوا الكلام ده حيكون قال لهم ما ليه واسمع ده حيكون في النار للظالم دار يطينوها عليه ويحطوا فيها تنور كبير يحرقوا يفحموه قال ولما أن كلمنا وبين أن النبوة ستكون من مكة يعني من اتجاه مكة واليمن قال فلما كانت النبوة أسلمنا وآمنا وكفر هو فعدنا عليه بالكلام تناصحنا ثم تكفر به فيقول لهم متعللا إنه ليس هو يعني مش هو اللي أنا كلمتكم عليه لكن هل كلامه في الآخرة صحيح؟ آخر كلامه صحيح؟ كلامه في الآخرة يعني في عذاب القبر ونعيمه ده كلام صحيح لأن هذا أصول كل الرسالات لكن آخر كلامه بقولك إنه ليس فيه يعني لم يعترف برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طبع يهود هم قوم إيه؟ بهت قوم بهت كان في كتبهم علامات النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأماراتها وكانوا يستخدمونها كأسلوب قهر للغير يستخدمونها كأسلوب قاهر للغير، لكن لما كانت النبوة كما وعد الله تعالى في كتبهم وكانت في العرب، كرهوا أن تكون نبوة في غيرهم، وهذا شأنهم دائما. ومن ثم المنافقون على منهجهم صاروا، ومن ثم الله حذرنا في كتابه: إن تمسسكم حسنة، وإن تصبكم الآية أول هي شيخ عم الشيخ، إن تمسسكم حسنة إيه؟ تسؤم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لما ربنا يرسم المسلمين حسنة يقعدوا يكرهوها، واليوم الإعلام هكذا، عندما يروا نعمة بدأت تحل كده يعني الهدوء يحل شوية على الناس يكرهوا الكلام ويبدأوا يقلسوا ويبدأوا يحاربوا ويبدأوا يقولوا ما يغركوش، لا ما هيحصلش، لا ما هيكونش. ولما يشوفوا شبهة باطل يقولك اهو الإسلام اهو بيقتلوا في الناس، شفت؟ لما يروا نعمة يقولك الله قال بيصلي الفجر ابقى قابلني. طيب ولما يشوفوا شبهة باطل تهمة يقولك اهم شوف بيقطعوا رقاب الناس، يبقى اذا هذا دأبوه. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما اسلم، وعبد الله كان سيدا شريفا مطاعا في اليهود، كان سيدهم وابن سيدهم، لما اسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بايه بحال اليهود، قال يا رسول الله اليهود قوم به انا منه بعرفك، طبعه انا اطلعك على اخبارهم قوم بهت. قال يا رسول الله سيأتونك. فلما جاءوا اختبأ ابن سلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم قال ما تقولون في ابن سلام او ما تعدونه فيكم؟ قالوا يا رسول الله هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. كانوا يعني انتم متأكدين انتم كده مكبرين وبابوا؟ قالوا لا هو كده، هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قالهم متأكدين؟ قالوا الله كلامنا محمد، احنا ناس اصحاب كلمة. قال ما تقول لو اسلم؟ قالوا مستحيل يسلم، مستحيل. قال اخرج يا ابن سلام. خرج ابن سلام رضي الله عنه وارضاه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا ليس بسيدنا ولا بابن سيدنا ولا عالمنا ولا بابن عالمنا، هو الحال واحد، الحال واحد، هو هكذا اليهود. ومن انماز اليهم او انحاز اليهم من المنافقين بياخذ نفس الطبع، نفس الطبع. اليوم يمدحك، لو اعطيته العشاء يظل مادحا، لو العشاء نقص رغيف يقول لك انت ابن 60 وابن 70، ويبدا ايه شفت الورقه واحد لكن وش صفحه بيضة وصفحه سود، صفحه بيضة في حياه من يمدح او في سلطان من يمدح، زال السلطان او تغيرت به الحياه يقلب له الصفحة السوداء ويقول في أسوأ ما إيه ما يقال، يعني يقول يعني في التلفزيون يجيبوها كده يطلع يقول لك أنا بحب فلان وبأقدسه وبحترمه، وروح قلب الصفحة الثانية يقول لك مين أبو شرابين ده؟ شفت الترتيب إزاي؟ طيب يا جماعة لازم لابد أن نرعى الأمر اهتماما، هؤلاء لا يريدون لبلادنا أن تبقى في الراحة. الناقد الصحيح هو صاحب المبدأ، ينقدني وأنا في سلطاني وأنا خارج سلطاني، لكن في سلطاني يمدح، وإذا زال السلطان يزم. هؤلاء غشاشون نصابون أفاكون كذابون كذابون، وهؤلاء هم الذين يجيشون الجيوش لخراب بلادنا، شوف لخراب بلادنا. طيب بعد ذلك في الرواية التي تلي هذه الرواية هي ضعيفة السند لكن نقرأها. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن شيخ من بني قريظة. قريظة دول ايه؟ يهود. قال: قال لي: هل تدري عما كان اسلام ثعلبة ابن سعية واسيد ابن سعية واسد ابن عبيد الثلاثة من هذيل وكانوا غير مسلمين؟ افهم معايا، يبقى ثعلبة ابن سعية واسيد ابن سعية واسد ابن عبيد الثلاثة من هذيل. طيب بقول له: هل تدري عما كان اسلام هؤلاء؟ قال: قلت لا. قال: فان رجلا من يهود من اهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبيل الاسلام بسنين، فحل بين اظهرنا، لا والله ما راينا رجلا قط لا يصلي الخمس افضل منه. افهم معايا شوي، يصلي الايه؟ الخمس. الكلام ده قبل ايه؟ قبل الاسلام. قال: لا والله ما راينا رجلا قط لا يصلي الخمس افضل منه، فاقام عندنا، فكنا اذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي او بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر او مدين من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا الى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر السحابة ونسقى. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف انه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه اخرجني من ارض الخمر والخمير الى ارض البؤس والجوع. قال: قلنا له: انت اعلم. قال: فاني انما قدمت هذه البلدة اتوقف خروج نبي قد اطل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت ارجو ان يبعث فاتبعه، وقد اضلكم زمانه، فلا تسبقن اليه يا معشر يهود، فانه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. الحديث مع ضعف في السند، لكن فيه من التعبيرات سبب إسلام الثلاثة: هم من هذيل، يعني هذليين يعني، وكان بينهم وبين قريظة يعني رحم. طيب، الخلاصة في هذا: أرض الخمر والخمير اللي هي أرض الإيه؟ الشام، اللي هي أرض العنب. العنب بيصنع من إيه؟ الخمر بيصنع من إيه؟ من عنب فقط، والتمر إلى آخره. لكن أرض الخمر والخمير أرض خصبة فيها الفواكه وفيها الجنات والبساتين، أرض البؤس والجوع اللي هي الحجاز عموما. لماذا؟ الماء فيها ليس فيها أنهار، إنما الماء فيها المطر، وقد يأتي المطر ولا يأتي، إن جاء ففيها نبات وإن لم يجئ ففيها إيه؟ ففيها قح. ومن ثم يقول لك: كان يستسقي لنا. طب يقول لك: بيصلي الخمس. هو اليهود كان عندهم خمس صلوات؟ ما فيش إشكالية، عندهم صلاة مع زي، لكن ليست على هيئتنا في صلاتنا. يتعبد مش فيه إشكالية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن تفرض الصلاة، كان يصلي على أي صلاة؟ على أصل الصلاة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. ما كل رسالة فيها صلاة، كل رسالة فيها إيه؟ فيها صلاة، لكن اختلاف الشرائع الأصل واحد. طيب، يبقى إذن هذه الرواية أفادت أن اليهود في الشام كانوا على علم بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كانوا على علم العالم منهم ترك بلاده إلى البلاد التي فيها الصفات، جاء إلى يثرب وهو ناوي أن يذهب إلى مكة لقوله إيه؟ النبوة ستكون في إيه؟ في هذه البلاد، ومات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى نصحح كلمة تذكرتها الآن، يعني ابني سعية أو سعية وأسد بن عبيد، أنا قلت من هزيل، هو من بني هدل، بنو هدل طائفة من الايه من اليهود ابنائهم مع قريظة، يعني اللسان بيجيب كلام كده يعني ايه. طيب، حديث اسلام سلمان الفارسي. سلمان الفارسي منين؟ من فارس. ما الذي دعاه يعني الى ترك فارس والمجيء الى الحجاز؟ علمه بالنبوة الخاتمة. سنقرأ الحديث. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن العباس قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه. يعني ابن عباس يقول هذه الجملة لتوثيق الرواية، لتوثيق السماع. قال كلامني من ايه؟ من فيه، يعني ايه فيه؟ فيه يعني ايه؟ يعني من فمه. قال: كنت رجلا فارسيا من اهل اصبهان. اصبهان فين؟ في ايران. اصبهان في ايران، من اهل قرية يقال لها جي، وكان ابي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه. الدهقان ده كبير البلد، دهقان كبير البلد، يعني أبوه كان كبير، كان عمد البلد. قال: وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار. قاطن النار يعني ايه؟ يعني اللي قاعد على النار كل شوية يحمي فيها، كل شوية يحمي فيها، لا يتركها تخبو ساعة. تخبو معناها ايه؟ تضعف. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. ضيعة يعني مال متمثل في بستان. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس. لحبس أبي إياي، يعني هو كان محبوس يمكن كان يعني كان محبوبا الى ابيه وخايف عليه، وابن عز ورفاهيه زايده وخايف يطلع بره، فكان حبسه في البيت ما عندوش اطلاع على حال الناس. ومن ثم لما سمعهم بيصلوا هو مش عارفهم بيعملوا ايه، ليه ما عندوش علم بالناس؟ قال لي حبس ابي اياي، فلما سمعت اصواتهم دخلت عليهم انظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير من هذا. قال قلت له كلا والله إنه لخير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلي النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم، فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك فأتعلم منك وأصلي معك. قال ادخل. فدخلت معه. قال وكان رجل سوء. مين رجل السوء؟ الأسقف اللي هو الكنيسة. وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين، حتى جمع إليه 7 قلال من ذهب وورق. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قال فقالوا لي وما علمك بذلك؟ قال قلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعا فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا وورقة. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا. قال فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه كان أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحبه شيئا قبله مثله. قال فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له يا فلان إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. قال سلمان رضي الله عنه وارضاه: فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، وهو على ما كنت عليه فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلان أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. نصيبين هي ايه؟ نصيبين ديت؟ لا، نصيبين ديت تركية. حدود سوريا مع تركيا. نعم، الله خير كفاية. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأتيه، فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عند خير على هدى أصحابي أو على هدي أصحابه وأمرهم، واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل بي أمر الله، نزل بي أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي إلى فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آموك به أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، ومكست بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب، قبيلة كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي. قالوا: نعم. فأعطيتموها، يعني أعطاهم إيه؟ ماله. وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، عملوا فيه إيه؟ ظلموني فباعوني من رجل يهودي، باعوني عبدا فمكثت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي، فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم الله حتى وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قيلة بنت كاهل ابن عذرة ابن سعد ابن زيد ابن ليث من أسلم من قباعة، وقيل هذه أم الأوس والخزرج. يبقى بنو قيل هم مين؟ بنو قيل هم مين؟ الأوس والخزرج. طيب، ثم ده سبب قصة أو سبب إسلام سلمان الفارسي. الخلاصة في الرواية الطويلة، إسلام باحث عن حقيقة أم لا؟ باحث، ترك أصبهان وفر من النعيم. أي نعيم كان؟ أولا ابن كبير البلد، ثانيا يعني كان مقرب من النار، هو اللي بيحمي، ومش كان أي واحد يحمي، ما يحميش إلا واحد ابن زوات مرتقي في الإيه؟ في النسب. وبعدين يعني كان هو الشغل الشاغل اللي عند أبيه، أبوه من خوفه عليه كان حابسه زي البنت، يبقى ده كله نعيم وإرفاه زايد. لكن لما طلع وراح الكنيسة وسمع، الكنيسة كان فيها حق في إيه؟ متمثل في الأسقف. طيب، والمجوسية حق؟ لا، باطل صرف. الحق اللي في الكنيسة حق مشوش، لكن الباطل اللي في المجوسية باطل صرف. لما يبقى في باطل صرف وحق مشوش، يبقى الهون ايه؟ اعلى الحق المشوش. ومن ثم رغبه سلمان لانه اعلى من ايه؟ مما كان فيه. من بعدها لما عاد الى اصبهان اخبر اباه بما كان، فخاف عليه ابوه اكثر، ولما خاف عليه ابوه حاوره، قال له: يابا او يا ابتي، يعني ما هم عليه أفضل ما عليهم؟ قال له: يا بني لا، بل ما نحن عليه أفضل مما هم عليه. الكلام عندي يا سلمان رأى وأبوه لم يرى، فالكلام عنده يعني إيه؟ الكلام عنده مش راكب. ومن ثم تحيا حتى خرج من أصبهان. لما خرج من أصبهان فر من أبيه وذهب مرورا. أول ما دخل الكنيسة رأى من الراهب ما رأى فأبغضه، يعني رآه لا يصح أن يكون قدوة. ما هو راهب الكنيسة يمثل فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، يقوم في مقام عيسى عليه السلام، مثل الشيخ الإمام يقوم فينا مقام النبي عليه السلام. فرأى في سلمان السوء، بيقول لهم اتبرعوا وياخذوا التبرع حطه في جيبه. والقرآن جاء موضحا: وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه لا يؤديك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني فيهم الأمين وفيهم الإيه؟ وفيهم الخائن. طيب، يبقى رآه خائنا، ومن ثم لما رآه أنكر عليه، ثم لما مات دل الناس على إيه؟ على سوءه. وبعديها أتاه الرجل الصالح، عاش معه كقدوة صالحة، أثر فيه، ولما أثر فيه قال له: أروح فين؟ قال له: روح مكان فلاني. وهكذا بدأ يتنقل من مكان إلى مكان. وعند الرواية ما ترك رجلا إلا وضح، ده تاريخ الإسناد أهو، تاريخ الإسناد عند سلمان قبل الإسلام. شوف الإسناد عنده أو أرسلني فلان إلى فلان، ولما مات فلان قال فلان أرسلني إليه، إلى من تسن قال إلى فلان، ثم ذهب قال أرسلني فلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إلى فلان، ده كل هذا إيه؟ ده إسناد أهو، ده إسناد. ثم من بعدها كان من أمره أن قدم المدينة المنورة، قدم عبدا بعد أن كان حرا. وهكذا الطريق الصعب من ركبه وصبر كان مآله اليسر والفرج. لذلك الباعث أو الباحث عن حقيقة سلمان الفارسي رضي الله تعالى وارضاه في نهاية أمره أسلم في المدينة ولا في مكة؟ أسلم في المدينة رضي الله تعالى وارضاه. وهذه الرواية رواية صحيحة. نتوقف إن شاء الله عند هذه الرواية ونقرأ الأسئلة دي كفاية.